حديثها 114 يبي حديث دب مديار بالطواف والوداع واجبة هر وصد دب مديار بتن كان كيد ايت عفو كرن اجب طواف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في سعى عبد الله كرى عباس خد جرازي بتن يقوتي امر الناس امر عالمي خلقيهات يكرن ان يكون اخر عهدهم بالبيت دو ما هيك تشتي اوت كان المكهي أبابت أو طواف بيت بكم الدور بيت بزفن بجنا في طواف وداعي يا خاطر خاصتني وقت شولت مروفي خلاص بن بطواف خطي بجنا في طواف الوداع إلا أنه خفف عن الحائط بل السرجن كب حيبا يتكفت بين وجه يدا شول يهات يسبك يعني بوي درست طواف الوداع نكي.